هذا هو قوله سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقسم ثالث عنده غفلة في السراء، فإذا أصابته الضراء زاده ذلك بعدا ونفورا من الله سبحانه وتعالى، فهو ازداد حرمانا وبعدا من الله، وهذا الذي ذكره رحمه الله هنا. وقسم رابع يرجع إلى الله في الضراء وأعطاه الله من السراء ما كان سببا لشكره بعد كفره، يعني ربما كان عنده من السر من الضراء ما كان مدعاه إلى تسخط ما هو فيه، فأعطاه الله شيء من السراء فكان ذلك سببا في شكر الله ورجوعه إليه. وخير هؤلاء الأربعة الأول الذي لم يزل ولا يزال في السراء والضراء بين الشكر والصبر، ولا يزيده السراء إلا شكرا ولا تزيده الضراء إلا رجوعا وصبرا. فلذلك كان، وهذا هو الشاهد من ذكر هذه المسألة في مسائل القدر، أن ذكر هؤلاء بمثابة التذكير بأن بعض الشر ليس شر محض، بل فيه من الخير ما هو أعظم من الشر، مثل البلاء الذي يصيب الإنسان إذا جعله سببا لتوبته وإنابته والرجوع إلى الله، فرجوع العبد إلى الله أعظم من المصيبة التي أصيب بها. كونه يختم له بحسن الخاتمة بعد توبته وإنابته ورجوعه خير له من قليل زال منه من هذه الدنيا الفانية. قال رحمه الله تعالى: فهذا إذا أقلع عنه البلاء رده إلى حكم طبيعة وسلطان شهوته ومرحه وفرحه، فجاءت طبيعة عند القدرة بأنواع الأشر والبطر والإعراض عن شكر المنعم عليه بالسراء، كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه في الضراء، فبلية هذا وبال عليه وعقوبة ونقص في حقه. وبلية الأول تطهير له ورحمة وتكميل، وبالله التوفيق. والأمر كما ذكر رحمه الله تعالى، صارت البلية للأول خير، وصارت البلية للثاني زيادة ماذا؟ شر. لكن من أين جاء هذا الشر؟ هل من الله؟ لا، إنما من موقف هذا العبد مع ما ابتلاه الله عز وجل به. فإن هو أحسن في التعامل مع البلاء فإنه يرده إلى الله ويصلحه. ولله حكم أخرى في هذه البلايا التي يصيب بها الله عز وجل العبد، فقد يكون العبد رجلا صالحا لكن نفخ الشيطان فيه ولا يسلم الإنسان من نفخ الشيطان، فأصابه شيء من العجب والغرور، فإذا ابتلاه الله عز وجل بشيء من البلاء يكون فيه كسر عجبه وغروره، كان هذا خير له، يرده إلى الله ويصلح ما عنده من خلل ومرض. ولذلك تجد الخطأ أحيانا يقع من الكبير فيما لا يتوقع منه، وذلك فيه حكمة لأجل أن ينكسر هذا الكبير ولا يكون عنده من العجب والغرور والخروج عن معاني العبودية ما هو خير له. وأمر آخر ألا يرفع فوق منزلته فيغتر به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق مثل هذا المعنى لما سبقت ناقته عليه الصلاة والسلام، قال كلمة عظيمة هي بمثابة القاعدة، وهي أنه حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه. لماذا؟ حتى لا يغتر أحد بذاك المرتفع، ولا يغتر ولا يكون التعاظم وغير ذلك من المعاني التي تمرض صاحب الشأن وتمرض من حوله. وهذا فيه حكمة لله عز وجل وغير ذلك من الحكم الأخرى الكثيرة. فلذلك السعيد من انتفع بما ابتلي به بما كان فيه تهذيب نفسه وإصلاح سريرته ويرجع نفسه الأمارة بالسوء إلى حياض الإيمان والسنة والطاعة والتقوى والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. والموفق من وفقه الله. إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.